بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك حمدا دائما بدوامك حمدا باقيا ببقائك حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة باقية في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم طيب مبارك من أيام الله تعالى. إخوتنا في رحاب الإيمان، الإسلام دين الرحمة، دين المحبة والألفة، يدعو إلى الأخوة، يدعو إلى الوحدة، لا يحب العصبية وينبغ الكراهية، دين المساواة والعدل، الكل أمام الإسلام سواء، لا فرق بين إنسان وآخر في لونه أو جنسه أو عقيدته. الإسلام لا يعرف قتل الأبرياء ولا يعرف سفك الدماء ولا يعرف ترويع الأمناء. تحت مظلته نعيش جميعا في أمن وأمان، نحافظ جميعا على وطننا، نحافظ جميعا على مصرنا، نحافظ جميعا على وحدتنا واستقرارنا. نضرب بيد من حديد كل من يتربص بهذا الوطن، نضرب بيد من حديد الجبناء والدخلاء والأعداء، ونقول لهم: ستبقى مصر بإذن الله محفوظة متوحدة بأهلها وشعبها وحكومتها ومؤسساتها. نقف بالمرصاد لكل عدو حاقد غادر، ولن يحيق المكر السيء إلا بأهله. نسأل الله عز وجل أن يجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنين، معا نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة من أول سورة الحج، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها

وبين المخلقات لنبين لكم ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر القرآن المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن قره أقرب من لبئس المولى ولبئس العشير الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فلينظر فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حتى عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم.